بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال ابن جزي علينا وعليه رحمة الله: قوم منكرون، أي لا يعرفهم. قالوا: بل جئناك بما كانوا فيه يمترون، أي جئناك بالعذاب لقومك. ومعنى يمترون يشكون. واتبع أدبارهم، أي كن خلفهم وفي ساقتهم حتى لا يبقى منهم أحد، وليكونوا قدامه فلا يشتغل قلبه بهم لو كانوا وراءه لخوفه عليهم. ولذلك من هدي النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان في مسير أيضا يعني يتابع الذين يكونون في الآخر. ولذا قصة جابر قصة معروفة، حينما أعيا عليه جمله: ولا يلتفت منكم أحد، تقدم في هود، وامضوا حيث تؤمرون. قيل هو مصر، وقيل حيث هنا للزمان إذ لم يذكر مكان. وقضينا إليه ذلك الأمر، هو من القضاء والقدر، وإنما تعدى بإلى لأنه ضمن معنى أوحينا. وقيل معناه أعلمناه بذلك الأمر، أن دابر هؤلاء مقطوع. قل هذا هو تفسير لذلك الأمر. ودابر القوم أصلهم، والإشارة إلى قوم لوط. طبعا دابر هؤلاء مقطوع، أي يستأصلون عن آخرهم حتى لا يبقى منهم أحد. وقطع دابر الإنسان هو إفناء نوعه، ودابر القوم آخرهم. وأصل قطع يدل على إبانة شيء من شيء، وأصل دبر آخر الشيء وخلفه. مصبحين في الموضعين، أي إذا أصبحوا ودخلوا في الصباح. وجاء أهل المدينة يستبشرون، المدينة هي سدوم، واستبشار أهلها بالأضياف طمعا أن ينالوا منهم الفاحشة. قالوا: أولم ننهك عن العالمين. كانوا إذا، يقول ابن جزي، كانوا قد نهوا أن يضيف أحدا. قال: هؤلاء بناتي، دعاهم إلى تزويج بناته ليقي بذلك أضيافه. لعمرك قسم، والعمر الحياة، ففي ذلك كرامة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله أقسم بحياته. وقيل هو من قول الملائكة للوط، وارتفاعه بالابتداء وخبره محل تقديره لعمرك قسمي، واللام للتوطئة. إذن هذا الصحيح أنه قسم من الله تعالى بحياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من أعظم فضائله أن يقسم الرب سبحانه وتعالى بحياته، وهذه مزية لا تعرف لغيره. فما أقسم الله بعمر أحد، وذلك يدل على أنه أكرم الخلق. وتأمل هنا أن القسم قد جاء لعمر النبي صلى الله عليه وسلم، والعمر سمي عمرا لأنه ينبغي على الإنسان أن يعمره بطاعة الله، والعرب يسمون عامر، ثم عدلوا عامر إلى عمر لأنه ينبغي على الإنسان أن يعمر وقته بالطاعات. ولذلك كل من اسمه عمر، كلما تذكر اسمه أو كتبه أو نودي به، عليه أن يتذكر أنه أن ينبغي عليه أن يتذكر أنه ينبغي أن يعمر وقته بالطاعات، فما أقسم بعمر النبي صلى الله عليه وسلم إلا بسبب ذلك، فإنه كان يجعل لكل شيء حقه. وسبحان الله، يوم أمس اتصل لي أحد الأحباب المقربين واسمه عمر، وكان ينصحني أن أعمر ليلي بالتهجد والعبادة، ففرحت جدا أن الله سبحانه وتعالى قد جعل له من اسمه نصيب، فأسأل الله أن يعمر لي وله الطاعة. إذن هذه الآيات الكريمات. نعود إلى قول ابن جزي، قال: إنهم لفي سكرتهم يعمهون. الضمير لقوم لوط، وسكرتهم ضلالهم وجهلهم، يعمهون أي يتحيرون، هكذا قال ابن جزي. وتأمل: إنهم لفي سكرتهم يعمهون، وصفهم بالسكرة لأن سكرة العشق مثل سكرة الخمرة. فتأمل هذه الآية طويلا: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. وتأمل بأولئك الذين يضيعون الساعات في هواتفهم، يقلبون من شيء إلى شيء، ومن حرام إلى حرام، ومن تضييع للوقت وعدم تعميره إلى تضييع للوقت وعدم تعميره. وصفهم الله بالسكرة التي هي فساد العقل، والعمى الذي هو فساد البصيرة. فالتعلق بالصور يوجب فساد العقل وعمى البصيرة وسكر القلب، فينبغي على الإنسان أن ينتبه لنفسه. قال: فأخذتهم الصيحة، أي صيحة جبريل، وهي أخذه لهم. وتأمل الذين يحصل لهم هذا: تأتيهم القوارع من حيث لا يعلم، مشرقين أي داخلين في الشروق، وهو وقت بزوغ الشمس. وقد تقدم تفسير ما بعد هذا من قصتهم في هود، هكذا قال ابن جزي. وهنا في هذه القصة من العبر أن لوطا لما كان، يعني لوط لما كان أهل وطنه، أخذته الرقة عليهم والرأفة بهم، قدر الله من الأسباب ما يشتد غيظه وحنقه عليهم حتى استبطى إهلاكهم، لما قيل له: إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. للمتوسمين أي للمتفرسين، ومنه فراسة المؤمن، وقيل للمعتبرين. وحقيقة التوسم النظر إلى السماء. وإنها لبسبيل مقيم أي بطريق ثابت يراه الناس، والضمير للمدينة المهلكة. وإن أصحاب الأيكة لظالمين. أصحاب الأيكة قوم شعيب، والأيكة الغيظ من الشجر، لما كفروا أضرمها الله عليهم نارا. طبعا هنا يعني أصحاب الأيكة أي قوم شعيب، والأيكة الشجر الملتف المجتمع، وأصل أيكة اجتماع شجرة. وإنهما لبإمام مبين. الضمير فيه وإنهما، قيل إنه لمدينة قوم لوط وقوم شعيب، فالإمام على هذا الطريق، أي إنهما بطريق واضح يراه الناس. وقيل الضمير للوط وشعيب، أي إنهما على طريق من الشرع واضح، والأول أظهر، وهذا هو الراجح. وإنهما لبإمام مبين، أي لبطريق واضح. وقيل للطريق إمام، لأن المسافر يأتم به حتى يصير إلى الموضع الذي يريده. ويطلق الإمام على كل ما أتممت به واهتديت به، وأصل أما يدل على القصد، فأنت تقصد شيء. انتهى كلامه علينا وعليه رحمة الله. ولا بد للمرور على ما مر، لأن ابن جزي كثيرا ما يترك أشياء مهمة. فلما جاء آل لوط المرسلون، أي فلما أتت الملائكة لوطا وأهله، قال: إنكم قوم منكرون. أي قال لوط للملائكة: إنكم قوم غير معروفين لدي، فلا أدري من أنتم. قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون، أي قال في الملائكة لوط بل نحن ملائكة الله جئناك بعذاب قومك الذي كانوا يشكون في وقوعه بهم. إذن يمترون أي يشكون، وما راه مماراة ومراء وامترى فيه وثمارى شك. والمرية هي التردد في الأمر وهي أخص من الشك. نعم. قال وأتيناك بالحق وإنا لصادقون، أي وأتيناك باليقين من عند الله وهو عذاب قومك، وإنا لصادقون فيما أخبرناك به من هلاكهم. وربنا قال ما ننزل الملائكة إلا بالحق. نعم. فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون. فأسر بأهلك بقطع من الليل، أي فاخرج أنت وأهلك من أرض قومك بعد مضي وقت من الليل، حيث تكون العيون قد نامت ولا يعلم أحد بمسراك. فأسر أي سر ليلا من السرى وهو سير الليل، أما بقطع أي ببقية تبقى من آخره، وأصله يعني قطع يدل على سر من وإبان من شيء. نعم. قال واتبع أدبارهم، أي وكن يا لوط من وراء أهلك وامشي خلفهم حين تسري بهم، وذاك الإنسان مسؤول على حفظ أهله ورعايتهم. ولا يلتفت منكم أحد، أي ولا ينظر أحد منكم وراءه. ولتجدوا في السير فتتباعدوا عن القرية وتنجوا من العذاب النازل بأهلها. وامضوا حيث تؤمرون، أي واذهبوا إلى المكان الذي تؤمرون بالمضي إليه. إذا هم مأمورون بالذهاب وتأتيهم الأوامر من عند الله سبحانه وتعالى. وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين، أي وأوحينا إلى لوط ما قدرناه من الأمر العظيم أن جميع قومه مهلكون عن آخرهم هلاك استئصال مطلع صباح ليلتهم، كما قال تعالى إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب، وقال سبحانه فأخذتهم الصيحة مشرقين. قال وجاء أهل المدينة يستبشرون، أي وجاء أهل مدينة قوم لوط إلى بيت لوط فرحين مسرورين يبشر بعضهم بعضا بقدوم أضياف لوط طمعا في فعل الفاحشة بهم. وهذا كما قال تعالى وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات، وقال سبحانه ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر. قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحهم، أي قال لوط لقومه إن هؤلاء الذين تريدون فعل الفاحش بهم ضيوفي وحق على الرجل إكرام ضيوفه، فلا تفضحوني في ضيوفي بتعاطي ذلك الفعل القبيح فيلحقني العار. واتقوا الله ولا تخزون، أي وخافوا الله أن يحل بكم عذابه، ولا تدلوني وتهينوني بالتعرض لضيوفي بمكروه. وتأمل خاطبهم بالأمر الشرعي واتقوا الله، وأيضا حرك ما في قلوبهم يعني من الأخلاق والأمور، قال ولا تخزون. قالوا أولم ننهك عن العالمين، أي قال قوم لوط له أولم ننهك يا لوط عن ضيافة أحد من الناس، فنحن قد أنذرناك ومن أنذر فقد أعلم. قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين، أي قال لوط لقومه تزوجوا من نسائكم ولا تفعلوا ما حرم الله عليكم من إتيان الذكور إن كنتم فاعلين. لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، طبعا السكرة هي الغواية والضلالة، وأصل سكرة يدل على حيرة، يعمهون أي يتحيرون ويترددون، وأصل عمه يدل على حيرة وقلة اهتداء. لعمرك أي لعمرك قسم، هذه صيغة قسم بمعنى وحياتك. وأصل العمر يدل على بقاء وامتداد الزمان، وأنه قد أخذ الاسم العمر والزمان بهذا لأنه ينبغي على الإنسان أن يعمره بطاعة الله، لأن الإنسان قد خلق لأجل العلم والعمل. لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، أي أقسم بحياتك يا محمد إن قوم لوط لفي ضلالتهم وجهلهم وغفلتهم يتحيرون ولا يهتدون بسبب سكرة الهوى والعشق، فأخذتهم الصيحة المشرقين، أي داخلين في الإشراق، وهو سطوع ضوء الشمس وظهوره، وأصل شرق يدل على إضاءة. فجعلنا عليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل، فجعلنا عليها سافلها أي قلبنا عليهم مدينتهم، فجعلنا أعلاها أسفلها، وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل أي وأنزلنا عليهم حجارة من طين متحجر. إذا سجيل أي طين متحجر، نعم. وأصل هذه الكلمة فارسي قد عرض سنت وكل أي الحجر والطين. قال إن في ذلك لآيات للمتوسمين، طبعا المتوسمين أي المتفرسين المعتبرين الناظرين في السماء الدالة. العرب تقول توسمت فيه الخير إذا رأيت ميسمه فيه، أي علامته التي تدل عليه. وأصل وسم يدل على أثر ومعلم. إن في ذلك لآيات للمتوسمين، أي إن في قصة قوم لوط وما فعلناه بهم من العذاب وبقاء آثار هلاكهم لعلامات للمتفرسين المتأملين المتفكرين الذين لهم فكر وفراسة يفهمون بها ما أريد بذلك فيعتبرون. وإنها لبسبيل مقيم، أي وإن مدينة قوم لوط لفي طريق باق واضح ثابت يسلكه الناس، فيرى كل من يمر بها آثار تدميرها. إذن لبسبيل مقيم أي لبطريق واضح ثابت. وأصل سبل يدل على امتداد الشيء، وأصل قوم يدل على انتصاب أو عزم. ولذلك من رحمة الله أن الله يجعل العلامات لأجل أن يعتبر الناس. وإنها لبسبيل مقيم، أي وإن مدينة قوم لوط لفي طريق باق واضح ثابت يسلكه الناس، فيرى كل من يمر بها آثار تدبيرها لأجل أن يعتبر الناس. وربنا قال وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. وقال سبحانه أفلا يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. إن في ذلك لآية للمؤمنين، أي إن في إهلاكنا قوم لوط وإن جائنا لوطا وأهله المؤمنين لعلامة ودلالة واضحة للمؤمنين على انتقام الله من الكافرين. وإن جاء الله سبحانه وتعالى المؤمنين من بينهم آمنين سالمين، إذا الإنسان واجب عليه أن يؤدي حق الله وأن يحفظ حدود الله، فربنا جل جلاله يسلم المؤمنين ويهلك الكافرين. لكن ينبغي على الإنسان أن يكون على ما يحبه الله. قال وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين، أي وقد كان أصحاب الغيظة وهي جماعة الشجر الملتف المجتمع ظالمين بشركهم بالله وتكذيبهم برسوله شعيب وقطعهم الطريق وتضفيفهم في الكيل وبخسهم الناس أشياءهم، فانتقمنا منهم، أي فانتقمنا من أصحاب الأيكة الظالمين فأهلكناهم، كما قال تعالى فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم. وإنهما لبإمام مبين، أي وإن كلا من ديار قوم لوط وديار أصحاب الأيكة على طريق واضح تشاهد فيها آثار هلاكهم، فيعتبر بها من يمر بها. وذلك على الإنسان أن تأخذه العبرة في كل هذه الأمور. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.